أجود منه، فيقال أن هؤلاء يبطلون بشراء الأزكى، ويحمل الأرض والأجود على ما في السوق. وفيها أيضا جواز التوكيد بالشراء والحمل، يعني فلو وكلت شخصا أن يشتري لك شيئا فإن من لازم الوكالة أن يشتريه إيش ويأتي به، لا أن يشتري ويضع الدكان المقضوم أن يعني يحضره، ويكون قوله فليأتكم برزق من باب التوكيد. ولما روى عروة بن أبي الجعد قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أشتري له به مشاة أو أضحية، ولأن الحاجة داعية إليها، فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه. أحسن كل. فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه، فدعت الضرورة إليه. جميل أنهم يقولون لا يمكنه فعله، لا يمكنه فعله، فالذي يمكن هو المفعول المقدم. فدعت الضرورة إليها، وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء، وفي تملك المباحات كإحياء الموات والاصطياد، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز التوكيل فيه كالشراء، وتجوز في عقد النكاح. أما إحياء الموات فلا شك أنه جائز، لو وكل شخصا أن يحيي له مواتا فلا بأس، لكن الاصطياد والاحتشاش قد يتوقف فيه من الإنسان، لأن هذا شيء يملكه الإنسان بفعله، فيكون لمن اصطاد أو لمن حش، لكن الفقراء من المران يقول لا بأس به، ويكون اصطياده كالوكالة، كالوكالة. نعم. وتجوز في عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري فتزوج له أم حبيبة، وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة، لأنها في معنى النكاح، وتجوز في إثبات الأموال والحقوق. الخلع هو فراق زوجته وليس طلاق، بل هو فسخ، واختلف العلماء رحمهم الله إذا وقع الخلع ذا الطلاق هل يكون فسخا أو يكون طلاقا، فإن قلنا إنه طلاق فسب من الطلاق، وإذا قلنا إنه فسخ لم يفسد. مثاله أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها بعوض، وليكن 1000 ريال، فطلقها على عوض 1000 ريال، وكان قد طلقها قبل ذلك مرتين، فإذا قلنا إنه طلاق لم تحل له إلا بعد ذلك، وإذا قلنا إنه فسخ حلت له بعقد، والقول الراجح أنها أنه فسخ الكل، وهو خيار الشيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كلما كان في عوض فليس بطلاق. وأما قوله حديث ثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فهذه الكلمة طلقها تطليقة لا تصح، وإذا لم تصح فقيل على الأصل أن هذا فراق بعوض فهو فداء كما سماه الله عز وجل، فلا جناح عليهما فيما افترت به. إذن الخلع ما هو؟ فراق الزوجة بعوض، سواء كان فراق الفسخ أو الفداء أو الفراق أو الطلاق على قول الراجح. طيب الرجعة أن تكون امرأة مطلقة فيوكل زوجها شخصا يقول راجعها عني،

بناء على تنويع الكلمة في مثل الجمعة. تنويع؟ إيه. هو يتكلم في ربع ساعة عن دخول الإسلام لإفريقيا وآسيا. هيجيب خريطة يا شيخ ويتكلم عن دخول الإسلام في آسيا وإفريقيا على الخريطة. إيش رأيكم؟ شو رأيكم؟ دخل كل يوم. أنا بصيره شيخ عام بعشر دقايق. إيه فجأة لم يكن في ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صوت منه زين، لكنه ما أبن الإمام ما غلب. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كفالة، وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبل الحق، لأنه قد يقرأ بغير ذلك. نقرأ سبعين شيء. طيب. قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني فصل، وإذا قال المقبول له للكفيل أبرأتك من الكفالة برئ لأنه حق فيقض بإقراره كالدين، وإن قال قد برئت إلي منه أو قد رددته إلي برئ أيضا لأنه معترف بوفاء الحق، فهو كما لو اعترف بذلك في الضمان. وكذلك إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به، ويبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به، ولا يكون إقرارا بقبل الحق. وهذا قول محمد بن الحسن، وقيل يكون إقرارا فيما يقتضي الحق إقراره، فيما إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به، والأول أصح، لأنه يمكن براءته بدون قبض الحق لإبراء المستحق أو موت المكفول به. فأما إن قال للمكفول به أبرأتك عما لي قبلك من الحق أو برئت من الدين الذي قبلك، فإنه يبرأ من الحق وتزول الكفالة، لأنه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله. وعلى كل حال الألفاظ تختلف. إذا قال أبرأ شخصا من كفالة فلان فليس إقرارا بأنه سوء. إذا قال برئت من الكفالة فهذا فيه احتمال أنه استوفى فبرئ. ما وصلنا إلى الفصل. وتجوز في إثبات الكفيل، ويجوز التوكيل في إثبات الكفيل، ويجوز في إثبات الثقة. لا بعد. ويجوز في إثبات حقوق الله المالية. لا شوي صفرة. وفي إثبات الحضور. هذه. فصل. قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة، وفي إثبات الحضور واستيفائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولا تجوز في العبادات. نعم عندي متفق عليه. التوكيل في الإثبات في قوله فإن اعترفت، وفي إقامتها في قوله فارجمها. وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا التكرار، وهو القول الراجح، لا سيما إذا اشتهر

على كل حال الملك تصرف في نفس لنفسه في شيء في شيء من الأشياء على الرغم إرادة أن يتوكل والأنبياء تدل على ومن لا تدل ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه ومن لا فلا فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح ولا يجوز في الإيجاب لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه وقال القاضي على هذا فإذا وقف أبو فاسقا جاز أو لا جاز يعني شرط الولي أن يكون عدلا ولو وقف الزوج فاسقا في قبول النكاح جاز لأنه لا يشترط قبول أن يكون الزوج عدلا وقال القاضي لا يجوز فيهما لأن من لا يجوز أن يكون وكيلا في إيجابه لا يكون وكيلا في قبوله كالمرأة ويجوز توكيل المرأة بس قول القاضي ضعيف وقال القاضي ويجوز توكيل المرأة بالطلاق لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فجاز في غيرها ولا يجوز للعبد هذا فيه نظر يعني قياس توكيل طلاق غيرها على توكيل طلاق نفسها يعني من المعلوم جاوبتها بطلاق نفسها فإنها لم تطلق إلا حيث رأت المصلحة لكن لو كانت طلاق غيرها فقد تطلق هذا الغير وهي تعلم انه ليس المصلحه لكن حقدا او كراهيه او ما شابه استطيع ان المراه يجوز ان توكل بطلاق نفسها انما يجوز ان تخير وقد امر الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يخير النساء وأما توكيلها بطلاق غيرها لا تستطيع ومن الغرض أنها لا تراعي المصلحة في طلاق غيرها وربما إذا لم تكنها هذه المرأة التي تجوز بطلاقها صدقها لكم يجب مثلا أن ندخل ما بشيت فيه ولا تنهيني ولا تنشك ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما ولا الصبي إلا بإذن وليه وإن كان مأذونا له في التجارة لأن التوكل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها هذا يحصل سيأتينا إن شاء الله أنه ليس من شرط الولي أن يكون عبدا فضعا وقيما، لأن لو كنا كثيرا قولا ما بطاح الجوزين من من الناس من أن يكون سالما من الكبائر أو الصغائر أو الصغائر عظيمة الآن مثل أحنا هنا يمكن أن يكون هناك حياة مريفة هكذا المجالس إذا كبير من الناس. نعم إيش وقير في إثبات الحق ثم هل من مبكر في إثبات الحق لا الحق بالقبر من هذا سيأتي الشر. إذا هذا مما نعلم أن الزوجة الرواق قادم ونشف أليس أرسل عليه الصلاة والسلام وقفل من أحيان الصحابة مشتريها من جاهل دينار فاشترى شاتين دينار ثم باع واحدة من مرسل إذا علمنا أن الوقف يلقى بها الثلاثة. نعم تزويج الفاسق أو تزويج مثلا الفاسق تزويج الفاسق. نعم تزويج يعني أن يعقد النكاح لأحد ولا أن يزوج امرأة يكون الزوج فاسقا. ها؟ الفاسق هذا شيء نترك مثلا تحذير الأوامر من ذلك لأنه يجوز إيش؟ نترك تحذير الأوامر من ذلك لأنه يجوز تزويجه. نعم هذه مشكلة كان يشتغل أن يكون الزوج عبدا مع نفقة النساء مع التمام لكن أكثر هذا اللي حصل الأوان على مدار الاختيار أو الكفر هذا المرض يعتقد من تظن بها مخلوقة عن الحكم مقوم إذا لم تظن بها ولا تظن بها لكن كون يقول من شرط النكاح أن يكون الزوج عبدا ما أحد يقول بهذا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوكالة فصل وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيع ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يبلغه أن فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك منه كالإذن في الطعام ويجوز تعليقها على شرط القبول بالقول أن يقول قبلت نحو قبلت والقبول بالفعل أن يباشر فلو قال وكلتك أن تبيع السيارة فقال أيها الناس من يسوق ما قال قبل يكون هذا قبول بإيش بالفعل وظاهر كلام المؤلف أنها لا تصح في القول يعني أن إجابها لا تصح في القول ولكنه ليس كذلك يصح حتى التوكيل يصح بالفعل يصح بالفعل مثال أن يكون رجل قد أعد هذا الدكان لبيع الأشياء ولنقل أنه أعده لبيع التمر فجاء فوجد في الدكان أكياس من التمر وهو معروف أنه يبيع بهذا الدكان هذا يكون وكالة بإيش بالفعل لأن صاحب القيس الإيجابي لم يقل له وكلتك

وضعنا اين هلو يعني لانه اشترط اكثر من ثمن. ولذلك نقول اذا راى انه زائد يجب ان يراجع الموكل. وكذلك لو باع باقل. نعم شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز للمسلم ان يوكل الذمي او الكافر فيما يجوز له ويحرم على المسلم في بيع او شراء او اجاره او ذلك؟ مثل ايش؟ مثل مثلا لباس الذهب للرجال، الذهب للرجال فيما يخص بالرجال، او الحرير فيما يخص بالرجال، او نعم. الخمر. نعم. ما يجوز، لان اصل الموكل لا يجوز ان يبيع هذا الشيء. نعم، هو وكل الذمي لاجل ان يتخلص من هذا الموكل. ما يجوز. شيخ ذكر بعضهم ان شيخ الاسلام نقل عن بعض السلف هذه الصوره، فلا هذا صحيح؟ لا، من هذا؟ هذه لما أرادوا أن يبدل الخمر بدل الجزية منعهم الله وقال ولوهم بيعها وخذوا ثمنها. ومعنى ولوهم بيعها ليس معنى خذوها وليبيعوها، المعنى هم يبيعون ويجب أن تداهم لهم. يقول وليد السعداوي، وليس نعم. وأنا الوكيل شيخ أراد أن يتفرغ كتغيير لدمه، ولكن يعلم أنه إذا تفرغ ثم راجع الموكل أنه يأذن له. لا بأس، إذا كان هي مصلحة لا بأس. مثل ما سوى الرجل اللي وكل الرسول، وكله الرسول أن يشتري شاة وضحية بدينار، فاشترى اثنتين وباع واحدة بدينار. نعم، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحاكم في باب الوكالة: فصل. وإن وكله في البيع وأطلق لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل، لأن إذنه تقيد بذلك عرفا، لكون غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضاه، ولو حضر من يطلبه بأكثر من ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل، لأنه تضييع لمال أمكن تحصيله. وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار لم يلزمه الفتح، لأنها زيادة منهي عنها ولا يأمن رجوع صاحبها عنها. فإن باع بأقل من منهي عنها من قبل من؟ الشارع، من قبل الزائد. يعني الزائد هو اللي منهي عنه. فإذا بعت هذا الكتاب على الشخص ونحن في مجلس الخيار لم يجز لأحد أن يزيد في الثمن ويقول أنت في الخيار، يسخ البيع بأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه، وهذا أبلغ من صومه على صوم أخيه. واضح؟ إذن الوكيل يتقيد بثمن المثل فلا يجوز النقص، وأما الزيادة على ثمن المثل فلا بأس به، لأن من مصلحة الوكيل. نعم. وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة، فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له فعنه البيع باطل، لأنه غير مأذون فيه، وعنه يصح، ويضمن الوكيل النقص لأنه فوته، ويصح البيع لأن الضرر يزول بالتضمين، ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة. أنتم فهمتم الآن؟ لو قال بيعه بعشرة وباعه بثمان فهل يصح البيع أو لا؟ قيل إنه يصح ويضمن النقص وهو درهمان، وقيل لا يصح لأنه إنما أذن له بمقدار معين، فإذا تصرف على غير هذا الوجه فإنه لم يؤذن له فيه.

لم يملك القبض من وارده لأنه لم يتناوله إذنه نطقا لأنهم غيره ولا عرفا لأنه قد يرضى بقاء حقه عندهم دونه. وإن قال اقبض حق الذي قبل زيد فله القبض من وارده لأن لفظه يتناول قبض الحق من غير تعرض للمقبوض منه. وإن وكل وكيلين في تصرف لم يكن لأحدهما فرق دقيق. إذا قال اقبض ديني من زيد ومات لم يملك قبضه من وارده، وإذا قال اقبض حقي الذي عند زيد ومات فإنه يملك قبضه من الوارد، أو قال اقبض حقي الذي قبل زيد فإنه يملك قبضه من الوارد. لكن في مثل هذه التعبيرات قد يفهمها طالب العلم، ولكن العامي لا يفهم. فللقاضي أن يرجع إلى عرف العوام، وأنه إذا قد يقبل حق من زيد يعني الحق الذي قبله سواء منه بعينه أو من والده إن مات. وإن وكل وكيلين في تصرف لم يكن لأحدهما الانفراد به لأنه لم يرض بأحدهما، وإن وكله في قضاء دين فقيد بالإشهاد لأنه لا يحصل الاحتياط إلا به، فإن قضاه بغير بينة فأنكر الغريم ضمن لتفريطه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يضمن سواء كان الدين قليلا أو كثيرا، ولكن تعليله يدل على التفريق بين القليل والكثير. فلو قلت يا فلان هذه 10 ريالات أعطيها صاحب البقالة، أدون البقالة أقل أنا رأيت هذا على طريق، فأعطاه صاحب البقالة ولم يشر، ثم إن صاحب البقالة أنكر إما نسيانا أو عمدا، فكلام المؤلف يدل على أن هذا الوكيل إيش يضمن سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، فقال لأنه مفرد. وش الواجب؟ الواجب أن يشهد، يأخذ رجلين معه يا جماعة تعالوا الشهر على إيش؟ على 10 ريالات. فالحكم الذي قال المؤلف يقتضي أنه يضمنها الوكيل، والتعليل يقتضي أنه لا يضمن، لأن الناس لا يعدون هذا تفريطا، كل الناس يوفون 10 ريالات أو 20 ريال وما أشبه ذلك يوفونها بغير بينة. ولو أنك قلت لأي واحد صاحب دكان تشم الحوائج أنا ما يمكن أوفيك إلا بجيب شهود، فإن غالب الظن أن لا يعاملك بعد هذا شهود على 10 ريالات. نعم صحيح أن الشيء الكبير ك1000 ريال و2000 ريال وما أشبه ذلك لا بد من أن يكون الوكيل مشهدا على إيش القبض. الآن والحمد لله صار هناك شيء يسير وهو الفاتورة. الآن ممكن للوكيل أن يقول أعطني فاتورة، وتكون هذه الفاتورة سندا ووثيقة على الغريم الذي سوف حتى لو 5 ريالات أو 10 أو أكثر. وإن شهد بينة عادلة أنا عندي وإن شهد ببينة هو المناسب أن أقول وإن أشهد بينة عادلة ما في أخط. نعم وين أشهد هذا هو الأقل. وإن أشهد بينة عادلة فماتت أو غابت لم يضمن لأنه لا تفريط منه. وإن قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد فيه وجهان، أحدهما يضمن لأنه ترك التحفظ